رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها في وقت الحمل، فهل هذا العقد صحيح؟ نعم، إذا كانت هذه المرأة لم توطى إلا من قبل هذا الزاني، يعني لم تكن مشتركة، فبعض أهل العلم يقول العقد صحيح. لماذا؟ لأن الحمل منه، والقاعدة قالوا لا يصان ماؤه عن مائه، وليس عليها عدة هنا. أما إذا كانت مشتركة يعني له ولغيره فلا، لا يصح العقد. نعم. هل الصلاة في ساحات الحرم تعدل الصلاة داخل الحرم؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة تعدل إن شاء الله. إذا كانت الصفوف متصلة وفي الداخل داخل الحرم مزحوم، نعم، فضل الله واسع ورحمته واسعة. نعم. لقد عمت البلوى بالتصاوير داخل وخارج ساحات الحرم، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنتم ما قولكم في هذا يا أخو؟ يعني التصاوير الآن داخل الحرم وقد فتن بها كثير من الناس وفي ساحات الحرم، هذا العمل صحيح؟ أبدا، ليس بصحيح، ليس بصحيح يا إخوان. لأن هذا الأمر لا يخلو من أحد أمرين: إما أن الإنسان يريد بهذه التصاوير أن يطلع الناس على أنه أتى إلى المسجد النبوي وأن صلى في المسجد النبوي ويظهر العبادة للناس، وهذا رياء، والرياء هو الشرك الأصغر، يحبط العمل الذي يدخل فيه، الذي يدخل فيه ما يحبط كل الأعمال، لكن يحبط العمل الذي يدخل فيه. أو أن الإنسان يكون مغرم بالتصوير، التصوير محرم، صور ذوات الأرواح محرمة، لا تجوز. نعم. أوصى رجل بعد وفاته ببناء مسجد، وبعد وفاته اختلف الورثة في بناء المسجد، لا يخرج ثلث المال، له الحق، يعني ليس لهما الاعتراض على ثلث المال، فيخرج ثلث المال من التركة ويبنى به مسجد حسب الإمكانيات. نعم. يقول: كتبت وصيتي وحرمت أختي الصغيرة من الميراث، فهل هذا يجوز؟ حرم أختها الصغيرة؟ لكن أنت لك أولاد؟ ما عندك أولاد؟ والدك موجود؟ لا لا لا، ليس لك أن تحرمها، ليس لك ذلك، وهذا من التعدي على حدود الله، والله جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى. لا، المشاكل ما تمنع الحق الواجب، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، حدود الله لا تنتهك، وهذا الحق جعله الله للوارث. الله جل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. الوصية ببناء المسجد هل ينفذها؟ نعم، الورثة؟ الثلث ما ليس الورثة، ليس له الورثة الاعتراض عليه، ثلث المال. يعني مثلا لو فرضنا أن المال 30,000، له منه للموصي منه 10,000، 10,000 هذه يصرفها في صدقة في أي مكان، إما في بناء مسجد إن أمكن ذلك، أو في قواعد مسجد، أو في جدران مسجد، المهم يصرفها. وإذا كانت تفي بكل المسجد، إذا كان مبلغ كبير ويفي بكل المسجد الثلث، فالورثة ليس لهم حق الاعتراض على هذا الأمر. توفت جدتي وتركت 3 أولاد وبنت، وأوصت أن ترث البنت مثل الأولاد، هل نفعل وننفذ هذه الوصية؟ لا يجوز. نعم، إذا أجزتم، نعم، إذا أجاز الورثة يجوز تنفذ، إذا كانوا كلهم بالغين كلهم مرشدين إذا أجازوها تجوز، لكن إذا ما أرادوا ما تنفذ، إذا لم يجيزوا لا تنفذ. نعم. لا، هذا لا يسمى توزيع تركة، لا يجوز. لا، إذا كان يريد هبة في الحياة لا بأس، أما يوزع التركة بنية توزيع التركة فقسمة الله جل وعلا عادلة، لا يمكن لأحد أن يعترض عليها. نعم. هل الصلاة في جميع مكة ب100,000؟ هذه مسألة مختلف فيها، بعض أهل العلم يقول داخل حدود الحرم تحصل المضاعفة داخل حدود الحرم, يعني داخل الأميال حدود الحرم تحصل المضاعفة 100,000 صلاة. وبعض أهل العلم يقول المضاعفة لا تكون إلا في مسجد الكعبة, وهذا هو الأقرب إلى الصواب, لأن في حديث في صحيح مسلم, وصحيح مسلم تعرفون يعني الحديث التي فيه صحيحة فيه نص مسجد الكعبة, صلاة في مسجد الكعبة تعدل 100,000 صلاة. هل يجوز الإحرام من الفندق دون أن أذهب إلى الميقات؟ نعم, الإحرام من الفندق جائز, الإحرام من الفندق والاستعداد من الفندق جائز, وحتى لو نويت من الفندق يجوز, لكن الأفضل أن يكون من الميقات, الأفضل أن يكون من الميقات. نعم. هل يجوز تخصيص الزوجة الثانية بشيء من الميراث؟ لا, لا يجوز, لا لا يجوز شيء من, أنتم عرفتم الوارث, الوارث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فماذا؟ فلا وصية لوارث, والزوجة الثانية وارثة. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من في مكة من التنعيم؟ هذه يا إخوان يكثر السؤال عنها, كثير السؤال عن هذا, عن هذه المسألة, لكن أقول لكم كثير من العلماء يرى أن العمرة مكروهة من التنعيم للأفاقي, للأفاقي لغير المكيين, يعني الإحرام بالعمرة من التنعيم للمكيين, كثير من العلم يكره ذلك. ونكتفي بهذا القدر, وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.